أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. والسؤال هو: في القرآن الكريم 7 سور تبدأ بحرفي حاميم وتعرف بالـ7 حواميم، فما هي أسماؤها؟ السؤال مرة أخرى: في القرآن الكريم 7 سور تبدأ بحرفي حاميم وتعرف بالـ7 حواميم، فما هي أسماؤها؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. في الله. سورة الأحقاف سورة مكية، عدد آياتها 35 آية. تأتي سورة الأحقاف لتختم الحواميم بطريقة رائعة، فبعد أن عرضت الصور السابقة المنهج القرآني، تأتي سورة الأحقاف لتقول إن هناك من سيستجيب لهذا المنهج وهناك من سيرفض، فتعرض الصورة نماذج متناقضة، فهناك أناس لم يستجيبوا لله تعالى وهم قوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فكان تكذيبهم شديدا، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. أما الذين سمعوا النداء واستجابوا له فهم ليسوا حتى من البشر، إنهم من الجن، إذ يقول المولى عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أمر عجيب يعلمنا أن الاستجابة والهداية أمر عجيب، يعلمنا أن الاستجابة والهداية ليست بيد أحد من البشر، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فماذا قالوا لما سمعوا النداء؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حتى الجن أتوا على ذكر موسى وأكدوا على قيمة القرآن ووراثة المسلمين له. أرأيت الترابط صديق المستمع بين الصور؟ ثم يقول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. بعد الإمهال والأمر بالصفح في كل صور الحواميم، تأتي سورة الأحقاف في ختامها لتقول يا قومنا أجيبوا داعي الله، وتعرض الصورة نموذجين لنوع آخر من أنواع الاستجابة، بر الوالدين، فنرى نموذجا صالحا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وبالمقابل يأتي نموذج رهيب للعقوق وعدم الاستجابة، والذي قال لوالديه أف لكما. أحبتي في الله، في الختام لابد من التأكيد على الإمهال والصفح في صور الحواميم، فهذه الصور كما قلنا أتت بين سورة غافر التي ركزت على الدعوة إلى الله، وبين سورة محمد التي هي سورة القتال. لذلك نرى أن آيات الصبر والإمهال تزداد في الصور كلما اقتربنا من نهايتها، وكأن الحواميم كانت آخر صور الإمهال للكافرين، إلى أن تأتي آخر آية في سورة الأحقاف قائلة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، التي كانت آخر أمر بالتحمل. ثم السورة التي تأتي بعدها هي سورة محمد التي تعرف بسورة القتال، ثم تأتي سورة الفتح لتقول: أتى الانتصار أخيرا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هيا بنا أحبتي نقرأ سورة الأحقاف مع فضيلة الشيخ إبراهيم المنصوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.